يقول نسمعكم تقيدون شيخ الإسلام بن حبيب رافض ذلك وجدارك أن له جدا عالما هو أبو البركات المجد بن تيمية يقال من تيمية الجد ومن تيمية الحبيب والأمر سهل فهي ألقاهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.